قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الليل ما لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، ها هو اللقاء 25، نجتمع على الخير، نجتمع على مائدة القرآن الكريم التي هي مائدة الله عز وجل من خلال آية كريمة من سورة كريمة، ألا وهي سورة النساء. والآية التي سنسعد بها ونسترشد بها هي الآية 92 من السورة المذكورة الكريمة آنفا. بيد أننا كعادتنا لا بد أن نشير إلى بعض العناصر وننزلها على المباحث التي سنعيش معها. فأولا، هذه هي الحلقة 25 وما عناصر الدرس، فسبب نزول الآية وبيان روايتين في ذلك، وإلا الروايات أكثر. وأما العنصر الثاني، بعض المفردات في الآية كقوله تعالى إلا خطأ فدية مسلمة إلا أن يصدقوا. والعنصر الثالث، إلقاء الضوء على خطورة أمر الدماء. العنصر الرابع، تفسير الآية تفسيرا عامة، مع ملاحظة أن الحلقة القادمة وما بعد القادمة كلها تتعلق بهذه الآية من حيث الأحكام المشتملة عليها، لما للأمر من أهمية وأما المرجع فهو تفسير المحرر الوجيز لابن عطية وتفسير ابن كثير قال الله عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام الشهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. هذه الآية والتي سنعيش معها لنقف على بعض جوانب ما تحمله الآية من أحكام وهدايات وإرشاد. نأتي إلى العنصر الأول وهو سبب نزول الآية. فأما الرواية الأولى فقد ذكرها ابن إسحاق في السيرة، ابن إسحاق من أئمة السيرة، قال القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق نزلت هذه الآية في عياش بن أبي ربيعة والحارث بن يزيد من بني عامر ابن لؤي، وكان يؤذيهم بمكة وهو كافر، فلما هاجر المسلمون أسلم الحارث وأقبل مهاجرا حتى إذا كان بظاهرة الحرة لقيه عياش أو لقيه عياش بن أبي ربيعة فظنه على شركه فعلاه بالسيف حتى قتله فنزلت. إذن هذه رواية ابن إسحاق وهو من أئمة السير ذكر هذه الرواية وعليها على هذه الرواية عدد من المفسرين وأما الرواية الثانية فقد رواها ابن جرير الطبري ومؤداها أن أبا الدرداء قتل رجلا قال لا إله إلا الله في بعض السرايا ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما صنع فنزلت هذه الآية أخرجه ابن جرير الطبري. فإذا روايتان طبعا الترجيح بينهما ممكن لكنه بحاجة إلى دراسة متعمقة من حيث الإسناد من حيث أي الواقعتين وقعت قبل، كل هذا يحتاج إلى جهد وليس المجال مجال بيان ذلك لما يترتب عليه من إطالة لأمر هذه المحاضرات، وما هذه المحاضرات إلا إلقاء ضوء على بعض الجوانب هذا فيما يتعلق بسبب نزول الآية، وهناك روايات أكثر من هاتين لكننا آثرنا أن نقف على اثنتين منها وحسبنا ذلك. العنصر الثاني بعض المفردات إلا خطأ فدية مسلمة أن يصدقوا. في المفردات قوله تعالى إلا خطأ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، الخطأ اسم من أخطأ خطأ وإخطاء إذا لم يصنع عن عمد عن تعمد، فالخطأ الاسم يقوم مقام الإخطاء ويقال لمن أراد شيئا ففعل غيره أخطأ ولمن فعل غير الصواب أخطأ. إذن الخطأ لفظة الخطأ تشي وتنبئ على أن هذا الإنسان لم يتعمد هذا الصنيع، فإذا كان متعمدا فلا يقال عنه إنه فعله خطأ بل فعله عمدا فإذا لفظة إلا خطأ تدل على أن الشخص الذي صدر منه هذا الفعل لم يصدر منه عن تعمد. ونحن نعلم والكل يعلم أن الإنسان إذا وبعض العلماء أتى بمراتب معينة في النفس تنقدح ثم مرتبة تعلوها مرتبة إلى أن ينتقل الفعل من هاجس النفسي إلى واقع عملي، فهناك الهم ثم الظن ثم العزم ثم التنفيذ، هذه الأمور كلها لا يتصور وقوعها في الخطأ. الخطأ هذا الشخص لم يرد أو لم يتعمد صدور هذا الفعل منه بل جاء على طريق الخطأ، على طريق الخطأ، وما كان لمؤمن وما ينبغي وما يكون ولا يصح أن يتصور أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إلا خطأ. فكأن من يقتل المؤمن متعمدا ليس بمؤمن، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا أي ما صح ولا استقام ولا تصوره أحد. كيف لإنسان أن يقتل نفسه؟ فأخوه في الإيمان أقوى من أخيه في النسب وما إلى ذلك، وما إلى ذلك. إذن وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. قوله تعالى فدية، نعم، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فدية، فدية، الدية ما يعطى عوضا عن دم القتيل إلى وليه. الدية عوض عن هذا القتيل، الدية عوض عن هذا القتيل الذي قتل لا ظلما ولا عدوانا بل عن طريق الخطأ، وحددت بمئة من الإبل، بمئة من الإبل. فإذا الدية ما يعطى عوضا عن دم القتيل إلى وليه. فنحن نعلم حتى تستوفى الحقوق بطريقة سلسة شرعية لا فوضى فيها، لا فوضى فيها، لا بد أن يكون ولي الأمر هو المعني بضبط هذه الأمور. أما إذا ترك الأمر سواء كان المقتول عن طريق الخطأ أو العمد، إذا ترك الأمر لولي القتيل فإن الدنيا تصبح فوضى، وعندئذ الولي عليه أن يرضى بما يحصل أو بما يقع من هذا القاتل غير المتعمد، غير المتعمد. وصور القتل غير المتعمد أو القتل الخطأ كثيرة في زماننا، مثل نسأل الله السلامة من يخرج بسيارته فيصادف وهو لا يقصد قتل أحد، إنما كان يخرج له صاحب دراجة ما فيلتحمان، هذا قتل عن طريق الخطأ، هو يسير وفق ما رتب له، يعني ما رتب له المرور من حيث أنه لم يسرع تلك السرعة الجنونية التي هي سرعة الشيطان. أما سرعة عباد الرحمن يمشون على الأرض هونا، فيمشي الهوينا بطريقة، ولا نعني بالهوينا أنه مثلا الطريق الدائري الشمالي مثلا كما عندنا في مدينة الرياض، وطريق واسعة فيمشي على المسار الأيسر ويمشي بسرعة 60 لا و1000 لا، لأن هذا قد يسبب في القتل أو قد يكون سببا مباشرا في القتل. عليه أن يسلك الوسط، إذا كان الطريق يسمح فيه بأن تكون السرعة 100 فليمضي 80 90 80 90، وإن كنت لست من دعاة السرعة في شيء، الرسول صلى الله عليه وسلم مدح الرفقاء فقال ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، الرفق زين. وأيضا السرعة في هذه الأيام الشياطين كثيرة والعفاريت كثيرة، فقد يسرع هاك السرعة ويصدم للجن هو ما يدري، ثم يتسلط عليه هذا الجن ويوديه في 60 داهية. لا، الركادة، وبإذن الله إن شاء الله لو عندك مهمة عظيمة جدا كل ما هنالك مطلوب منك أن تتقدم قبل الموعد إذا كان قريبا نصف ساعة، أما إذا كان بعيدا بساعة ونصف، لأن الآن الزحام شديد، فحتى لا تقع بإذن الله الحوادث وحتى ترتفع المشكلات والاختناقات، فعلى الإنسان أن يتعبد الله عز وجل بالحلم بأن لا يؤذي الناس وما إلى ذلك. المهم، فقد يقع القتل الخطأ من خلال ما ذكرناه، هو خارج بسيارته لم يسرع، يسير وفق الضوابط المرعية، ويخرج شخص أو كذا، أو ينحرف به شخص أو كذا، فتقع حادثة، فهذا خطأ، هذا قتل خطأ، هو لم يرد أن يقتله في الغالب، يعني في الغالب لم يرد أن يقتله. أما واحد بينه بين رفيده مشكلة، مشكلة من مشاكل التي أو من المشاكل التي تقع في المجتمع، فيضمرها له في نفسه ويريد الإيقاع به في أي في أقرب فرصة، والشيطان يزين ويقول له أنت ابن فلان، أنت جدك الأعلى القائل أحلامنا تزن الجبال رزانة وتخالنا جنا إذا ما نجهل، فيأتي الشيطان ويحرق دمه، فيخرج صاحبنا وقد علم بموقع غريمه، فخرج غريمه كأنه يتمشى على قدميه يريد أن يحافظ على رشاقته وصحته، فيأتي وهو لم يسرع يعني 60، فيصدمه فيقضي عليه. لا، هذا قتل ليس خطأ، هذا قتل بتعمد أو مع التعمد، وهذا كله يرجع لولي الأمر القاضي عند التحقيق وعند كذا، يتبين بحكم خبرته يدرك، ولا سيما إذا توافر الشهود أن, أن, أن, أن بينهما خلافا قائما قد أدى هذا الخلاف إلى أن يزهق روحه، فعندها ينتقل القتل من أن يكون خطأ إلى أن يكون عمدا، إلى أن يكون عمدا. نعم. إذن فدية، الدية ما يعطى عوضا عن دم القتيل إلى وليه، قوله تعالى مسلمة مدفوعة، مدفوعة مؤدة، مدفوعة مؤدة، يعني لا بد أن تسلم إلى أهل القتيل، فأهل القتيل لا يجتمع عليهم أمران، فقدان عزيزهم، وقد يكون هذا العزيز عائلا أو رب الأسرة، ويجتمع أيضا خراب البيوت، لا، فهذا القتيل، هذا القتيل تدفع ديته إلى أهله، إلى أهله، فيستلمونها كلهم، وكل يأخذ حقه وحظه على نحو ما هو مذكور في قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. المهم، هذه الدية تسلم إلى أولياء وأصحاب القتيل، أو وأقصد بالأصحاب هنا أولياءه، يعني أقصد بالأصحاب هنا أولياءه الذين هم ورثته، الذين هم ورثته. نعم. قوله تعالى إلا أن يصدقوا، أصله يتصدقوا، فأدغمت التاء في الصاد، فأدغمت التاء في الصاد، والتصدق الإعطاء، والتصدق الإعطاء، يعني وهذا يحصل كثيرا، يحصل كثيرا في باب الإدغام، يعني يحصل كثيرا. فإذا والتصدق هنا إلا أن يصدقوا، إلا أن يتصدقوا أو إلا أن يصدقوا، الإعطاء يعني هم يتنازلون مثلا، وهذا يحصل، وهذا يحصل في في في في كثير من القتل الخطأ، ولا سيما إذا كان يعني الأسرة، إذا كانت الأسرة التي مات لها هذا القتيل إذا كانوا أتقياء ذوي صلة بالله عز وجل. فبعضهم ولا سيما إذا كان القاتل معدما فقيرا فعندها بعضهم يتنازل ابتغاء وجه الله عز وجل. ولنعم الفعل هذا، فكثيرا ما يحصل الآن أن بعضا ممن يقود السيارات وليس من أهل البلاد فتقع منه حوادث، عندها قد تكون هذه الحوادث فيها إتلاف للأرواح، فعندها يحمل الدية وليس مستطيعا الوفاء بها، فيتكفل ولله الحمد والمنة بعض المحسنين زادهم الله مالا وصلاحا وتوفيقا فيدفعون عنه ويخرج بهذا. وأحيانا يصعب الأمر فلا بد أن أهله وجماعته لا بد أن يتكاتفوا لفك أسره ودفع الحق المستحق عليه لأولياء القتيل. ونقول دائما إن هذه الحوادث التي تقع سببها في الغالب السرعة، ومرحبا وأيحى بالتأني. العنصر الثالث إلقاء الضوء على خطورة أمر الدماء. نعم، نحن نعلم وصح الخبر بهذا أن أول ما يحاسب الناس في المعاملات الدماء، في العبادات الصلاة، فأمر الدماء ليس بالأمر الهين، أمر الدماء ليس مما يتساهل فيه. لماذا؟ لأن قتل النفس المؤمنة بغير حق هذا جرم لا يعدله جرم آخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم في بعض وأحسب أنه عند الإمام أحمد نظر إلى الكعبة فقال: والله إنك لعظيمة، ولكن دم المسلم عند الله أعظم أو أشد حرمة، والحديث بمعنى. فإذا أمر الدماء لا يستهين به ولا يتساهل فيه إلا كل شقي. فالإنسان إذا سلمت يداه من الدماء فيما يتعلق بحقوق الناس فليبشر بالخير، وأما إذا تلطخت يداه بدماء المؤمنين المسلمين فويحا له ثم ويحا له ثم ويلا له. لما؟ لأن الله عز وجل يوم القيامة يحاسبه على هذه الجريمة العظيمة. وما بالنا نذهب بعيدا والآية ناطقة وقائلة: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. عندما نقول ما كان فلان رجلا عالما أو ما كان لفلان أن يتقحم هذه المسألة، أي هو ليس أهلا. فإذا ما كان لمؤمن من تنطبق عليه هذه الصفة، صفة الإيمان، أن يقتل مؤمنا عن طريق العمد، هذا لا يتصور وقوعه. فلئن وقع فلا بد أنه قد وقع من شقي. فالشقي هو الذي لا يبالي بالدماء. والتاريخ يحدثنا عن الدمويين، يعني يذكر أحدهم أن الحجاج بن يوسف الثقفية قتل 1000 نفس، يعني مليون، أباد مليون، لا أدري هل هذا الرقم دقيق أو غير دقيق. المهم أن الرجل كان دمويا. فإذا كان الإنسان المؤمن التقي البر لا يعبأ بالدماء ولا إراقة الدماء، فعلى الدنيا العفاء. فإذا نحذر أن أمر الدماء جد عظيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فلا يتصور كما ذكرنا سلفا ولا يتوقع من مؤمن أن يقتل مؤمنا عامدا متعمدا، لا. لماذا؟ لأن دم هذا المسلم هذا المؤمن حرام عليه، فإن حصل منه شيء فيتولى ولي الأمر الاقتصاص منه وما إلى ذلك. هذا يعني العنصر الثالث. العنصر الرابع تفسير الآية تفسيرا عاما، يعني يا أيها المؤمن إياك أن تعتدي على أخيك المؤمن أو أن تعتدي على أخيك المسلم أو أن تعتدي على الإنسان أيا كان هذا الإنسان. لماذا؟ لأنه في الأصل يحمل روحا محترمة، فلكن المؤمن أهم من الجميع، فلا يقتل ولا يتصور أن يقتل إلا خطأ. فإذا وقع منه القتل خطأ فسنعلم الحكم لاحقا إن شاء الله. هذا والله أعلم وأحكم وأعلى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الجماعة على قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.